شقوم غدير سمود لا يرخط الصور قرنا السمدية ونار وبسر خمي ونعيش مغدير أصول لا يرخط الصور قرنا السمدية غنار وبسر خمي ونعيش مغدير سمود لا يرخط الصور قرنا السمدية غنار وبسر يا غنار وبس تخمم غنعيش غوبة دي رسموني لين خد الصور يا غنار وبسط خمم غنعيش غوبة دي رسموني لا ينخد الصور